التي نفاجأ بها؟ ما الذي يحمله لي المستقبل الغائب عني؟ عندما أكون في الصلاة أريد أن أطمئن إلى هذا المستقبل الذي سيفاجئني أو يفاجئه. أسأل الله عز وجل أن يدفع عني شرا أخاه، ربما في بدني، ربما في أهلي، ربما في مالي، ربما في أمني وطمأنينتي. هذا الشر الذي أستدفعه، نعم، هو متعلق بالحاضر أم بالغيب؟ متعلق بالغيب، يعني بالمستقبل الغائب. أو أسأل الله عز وجل أن يكرمني بخير أستقبله، بعافية، بسعادة، بزواج، بأسرة، بدار، برضا الله عز وجل عني، بعفوه لي، نعم. فالمصلي ماذا يسمع في صلاته؟ يثني على الله عز وجل كما علمنا، ثم انه يدعو. دعاؤه ماذا يعني؟ يعني هذا الذي يقول يستفتح باب الغيوب، اي يستشرف المستقبل بدعائه. يقول يا رب انا اسالك مستقبلا صافيا عن الشوائب، بعيدا عن المكدرات، بعيدا عن المنغصات. انا اسالك مستقبلا يقدم علي، تكرمني فيه بانشراح الصدر، بتيسير الامر، بان تبدل عسري هذا يسرا. نعم، انني اسالك يا رب مستقبلا مزدهرا بالنعم، مزدهرا بالخيرات والالاء. المصلي بدعائه يستشرف الغيب، يعني يستفتح باب الكرم الالهي بان يعطيه في المستقبل ما يرجوه، وان يكف عنه ما يخافه ويحذره. تلك هي الصلاة، وهذه هي حقيقتها، وهذا كله تكريس لما قد ذكرته لكم من ان الصلاة بحسب الظاهر تكليف، ولكنها بحسب الحقيقة والواقع شفيع يرسله الله عز وجل اليك بين الحين والاخر، ليضع عنك من اسرك، من اوزارك، وليطهرك من ذنوبك ومعاصيك. نعم، لكن اي صلاة يعنيها ابن عطاء الله؟ هو لا يعني الصلاة التي يجيبها الانسان، وانما يعني الصلاة التي يقيمها، وهذا عائد الى اخر الحكمة السابقة، هذه مرتبطة بها كما تذكرون. فما كل من اوجد الصلاة مقيما لها، لم يقل ذلك في الحكمة السابقة. نعم، فما يكون همك اقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصلٍ مقيما. نحن دائما نصلي، لكن هل أداء الصلاة تساوي إقامة الصلاة؟ فرق ما بين السماء والأرض، بين مطلق أداء الصلاة وكلمة إقامة الصلاة. نحن في أغلب الأحيان نؤدي الصلاة، يعني نؤدي وظيفة من الركوع والسجود وقراءة الفاتحة وسورة وما إلى ذلك، ويعني نؤدي الشروط والأركان التي نحفظها ونقرأها. أما إقامة الصلاة بالمعنى الذي وصف الله عز وجل في مثل قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقل من يفعل ذلك، وقد ذكرت ذلك في الدرس الماضي والذي قبله. وعلى المسلم أن يروض نفسه أن يكون مقيما للصلاة لا مؤديا لها فقط. وهذا معنى قولنا إن مطلوب منا شيء واحد عندما يرسل الله لنا هذا الشفيع، ما هو؟ حسن الاستقبال، أن نستقبل هذا الشفيع استقبالا حسنا. شفيع جاءك من عند الله، تتعامل معه وعقلك منصرف عنه وفكرك مشغول بأمورك، هذا يعني سوء أدب.

لا استطيع لا استطيع ايضا ان احدثكم عن لذة تلك الصلاة، عن لذة تلك المناجاة، وانا بين السادسة عشرة والسابعة عشرة لا اذكر اكنت تجاوزت السادسة عشرة ام لا. نعم، كلمة اياك نعبد واياك نستعين، كلمة اهدنا الصراط المستقيم، هذه الكلمة عندما كنت انطق فيها اشعر انني ضئيل ضئيل ضئيل امام ملك الملوك يحفني بكرمه برضوانه ويربيني بكلامه، شيء غريب، وكان الكون كله كله عباره عن ساحه لي فقط اناجيه. نعم، لا اعلم لذه في حياتي تمتعت بها كلذه تلك المناجاه لله عز وجل. ثم انني يعني بعد ذلك وجبت عن هذه اللذه التي احدثكم عنها، ربما لان كثره المعاصي انا كنت انذاك قريب اعد بالصبر، وربما كانت صحائفي لا تزال يعني نعم كنت قد دخلت في عهد التكليف يعني من فتره قريبه، ربما كان ذلك السبب. اما اليوم فالصحف اصبحت مسوده والكاهن اصبح مثقلا بالمعاصي، ربما كان هذا هو السبب. لكن اذا نعم لذيت مشاعر الحب لله عز وجل بين جوانحك وثابرت على ذلك بالاكثار من ذكر الله، فإن الحب يتنامى لله في قلبك، وإذا تنامى الحب لله بين قلبك يدفعك الحب إلى الشوق، والشوق لله يبعثك على لذة المناجاة له، لأن الحب لما تكون مشتاق لحبيبه شو بيساوي؟ طول الليل بيقعد بيحاكي، ولو كان هو بعيد بيحاكيه بتخيل إنه عم يسمع، بقى كيف لم تحاكيه وعم يسمعك؟ الفرق هنا أن محبوبك يسمعك عندما تخاطبه وعندما تناجيه. أجل الصلاة محل المناجاة، فكم يكون العبد سعيدا بأن يناجي ربه. ثم قال ومعدن المصافاة، معدن المصافاة ما معنى هذا؟ أنا مرتكب معاصي، ارتكبت زلت بها القدم، أخطأت، نسيت، فعلت كذا، مال محرم أخذته، وأسأت إلى زيد من الناس إلى آخر ما هنالك. الباري عز وجل بعد حين يستضيفني إليه كما قلنا أدخل في رحابه وكأنه يقول تعالى لنصفي حسابنا لنصفي حسابنا، أنت شو سويت؟ سويت كذا كذا كذا كذا كذا، يا رب والله أنا ما عصيتك، حين عصيتك استكبارا على استكبارا على حكمك، ولكن بسابقة سبق بها قدرك، ضعف ضعف يا رب، فالمغفرة منك والتوبة إليك، يا رب اغفر لي ذنبي. طيب خلاص خلاص شو سوينا؟ شقدنا. إذا مصير الصلاة عبارة عن إيش أصبحت؟ محل المناجاة ومعدن المصافاة. وشو كلمة المصافاة هي؟ يعني هي النار مو مدة لك لحتى يكون في حساب بينك وبينه، نقعد نطلع على الحساب شو في علي ونمشي شو في علي حساب ثاني شو في علي حساب ثالث، لا عقد واقف بيني وبين الرب. نعم، المصافاة ما معناها؟ المصافاة أن يستقدمك الرب فيقول تعال أغفر لك ذنوبك، تعال أمحو عنك سيئاتك، تعال أصفى عنك صفحة جميلة. الله اصفى عنك الصفحة الجميلة. طيب الآن شو ثمنه؟ ثمنه أن تقف بين يدي الله ذليلا منكسرا نادما كائما تقول اهدنا الصراط المستقيم. يقول لك نعم، هي المصافاة، حسابنا تسكر. بعد شوية ثاني خطوة فتح حساب جديد، كنا نقول عكسوك صار معه شغلة زعل حكى كلام سيء اغتاب فلان من الناس ظلم فلان من الناس، ما ارتكب شيء معصية بسمعه ببصره بماله بعمله، بيجي اليوم الثاني والله بيستضيفك رب العالمين، نفتح الحساب مرة ثانية للمصافاة. نعم، كم هو فضل الله عز وجل علينا أيها الإخوة، ربنا كريم كريم جدا جدا جدا. نعم. طيب واحد يقول اذا كان الانسان المعصية تبعه كانت عبارة عن حق اخذ المنزلة من الناس ظلم، وقلنا حقوق الله مبنية على المسامحة لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة. الشرع يقول نعم لازم توفي حقه. طيب فرض انه ما وفى حقه، المثل ده هون تحال الى يوم القيامة، ويوم القيامة يستقبل هذان الشخصان المتظلم والظالم ربا كريما غفورا رحيما. في الاسبوع الماضي في خطبة الجمعة ذكرت حديث يا ايها الاخوة يأخذ بالالباب، يرويه الحكم في مستدركه والخرائط في مكارم الاخلاق والسند صحيح. يقول الله سبحانه وتعالى يجسو رجلان بين يدي الله يوم القيامة، الجسو يعني الجلوس في تذلل، فيقول احدهما للاخر اي رب خذ لي مظلمتي من هذا، فيقول له الله سبحانه وتعالى اعطي اخاك حقه. يقول يا رب لقد نفدت حسناتي، مثل ما في عمي لاني راجل الحسنات، في عليك حق تدفع حسناتك لصاحب الحق. فيقول الله بالاخر للمتظلم ماذا تفعل باخي مضي حسنات؟ يقول فليتحمل عني من اوزاري. وهنا فاضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدمع وقال انه ليوم عظيم، ذاك اليوم الذي يحتاج الناس الان الى من يتحمل عنهم اوزارهم. ثم يقول للمتظلم ارفع بصرك، شوف كرم رب العالمين ايها الاخوه، فيرفع بصره فيريه الله قصورا وزخارف ونعما غريبه عجيبه تاخذ بالالباب، فيقول اي رب لاي نبي هذا ولاي صديق؟ يقول لمن يدفع الثمن؟ يقول طيب من الذي يدفع الثمن؟ من الذي يستطيع؟ يقول انت. يقول انا يا رب. قال نعم بصفحك عن اخيك. فيصفح عنه، فيقول الله امسك بيد اخيك وادخل الجنه. فأنت عندما لا يتاح لك أن تعطي الحق الذي استلبته من أخيك فلسوف يكون موعدكما بين يدي رب كريم. هذا إذا رحلت إلى الله وأنت مؤمن به، وإذا رحل هو الآخر إلى الله وأنت مؤمن به. هذا هو ربنا أيها الإخوة، ونحن عبيده، وهذه هي نسبة ما بيننا وبينه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اللهم انا ننتظر المزيد من رحمتك، ننتظر المزيد من جودك وكرمك. اللهم اعط كل منا سؤله بما يرضيك في هذه الساعه المباركه. اللهم وجه قلوبنا جميعا الى ما يرضيك. اللهم اصرف افئدتنا وافئده اولادنا وذرياتنا عما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم انتصر بعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انتصر باخواننا الفلسطينيين المؤمنين المستضعفين يا رب العالمين. ارفع كيد الكائدين عنهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.